بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله بإذن الله سنكمل أقسام الكلمة. أخذنا الحصة السابقة على هي ايه، ان الكلمه بتتكون من كام الكلمه بتتكون من ثلاثه ليها كام قسم الكلمه؟ ثلاثه اقسام، اسم وفعل وحرف. وكلمنا عن علامات، اخذنا ركزنا على الاسم، قلنا ما هي علامات الاسم، يعني زي كيف يعني لما عيني تقع على الايه ازاي افصل اعرف ان دي اسم، اعرفها ازاي. احنا اخذنا كام علامه؟ خمسة، والخمسة دول موجودين في الألفية، ألفية ابن مالك اللي هي ايه؟ مين حافظ البيت؟ قولي تاني كده. الجري والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حسن. برافو عليك. يبقى احنا عندنا علامات الاسم، نقولهم تاني كده. علامات، طبعا في هناك علامات اخرى. علامات الاسم اللي هو ايه بقى؟ انا طبعا احنا مش عاوزين البيت، نقول تاني اللي هو الايه، اخدنا ايه؟ الجر، اثنين، التنوين، اخدنا ايه كمان؟ ان يكون متصل بال، وقلنا لما ال تبقى مكتوبه لوحدها بتكتب كده لوحدها، ها تكون الهمزه بكتبها همزه قاطع، قول ال، ماشي. اربعه، ايه كمان؟ النداء والاسناد. طبعا الاسناد ده اهم علامه عندي، اهم علامه الاسناد. ليه؟ لان ساعات بيجي لك اسم مبني، اسم مبني مثلا زي كلمه هذه، هل بيبان عليها؟ هل بتتصل بها ال؟ لا. بتتصل بيبقى فيها تنوين؟ لا. علامه الجر ما بتبقاش واضحه برضك عليه، يعني هنا عندك الكسره بتاعتها دي علامه بناء، فهنا عندنا هذه بتبقى العلامة الاسمية بتاعتها ايه؟ الاسناد. اقول هذه شجرة، او مثلا اقول ايه، رأيت هذه، اسند اليها اي خبر، اسند اليها اي ايه، اي خبر، اي حدث، تمام. طيب ناخد، وقفنا المرة السابقة على علامة الجر، ركزنا على علامة الجر، وقلنا الجر له طريقتين، اما يكون جرب ايه او ثلاثة طرق، يعني الاسم عندي بيكون مجرور بسبب ثلاثة اشياء، اما ان يسبق بحرف جر، يسبق بحرف جر زي ايه مثلا قول مين السماء، مين السماء. طيب او ايه، او بالاضافة، الجر يكون بالاضافة كما ايه، مثل ايه، رسول الله، رسول الله. عندي هنا الايه، الله لفظ الجلالة اسم، ما علامة اسميته؟ الجر. طب الجر ما سبب الجر هنا؟ يبقى انا يبقى هنا هنا عندنا الله اسم، علامة الاسمية الجر، سبب الجر الإضافة. طيب عندنا برضك الجر ممكن يكون بالإيه؟ بالتبعية. التبعية يعني تكون تابع لما قبلها. عندنا التوابع كم نوع؟ أربعة أنواع. إيه هي الأربع أنواع دول؟ أن يكون نعت، أو يكون إيه؟ معطوف، أو يكون إيه؟ بدل، أو توكيد. خدنا أمثلة على ذلك، هناخد أمثلة جديدة دلوقتي. مثال النعت، عندنا لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك اجتمع، بس في سؤال هنا، في سؤال بيقول ايه، اجتمع اجتمعت انواع الجر الثلاثه هنا. اجتمعت انواع الجر الثلاثه في الايه. الايه بسم الله الرحمن الرحيم والضمير. ايه ده انواع الجر الثلاثة؟ عندنا قلنا جر ايه بحرف الجر في الباء، في كلمه الباء باسم الباء. انا عندي كلمه هنا اسم مجروره بالباء. ايه كمان؟ الله اللي هي مضافه. مضافه. هنا عندنا جر بايه؟ اضافه. لفظ الجلاله الاضافه، جر الاضافه. الرحمن. نعم. يبقى هنا بايه؟ التبعيه. يبقى ثلاث انواع عندي تجمعوا في ايه؟ في هذه الايه. تمام. يبقى لما نيجي نعرف الايه بقى، مين يعرف لي الايه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بقى حرف جر واسم مجرور بقى تعتبر باسمي اسم مجرور. حرف جر واسم مجرور كلها على بعض. الله مضاف اليه مجرور. انا عايزه اعرف ده حرف جر. حرف جر ما ينفعش اكتب حرف جر. حتى لو هم في المدرسه اللي هم في المدارس ما ينفعش اقول حرف جر، بتنقص نص درجه عشان تطلع من الامتحان. يعني تقول لك انا حله كله صح، ما اعرفش المدرسين ظالمين او المدرسون ظالمين، يعني بيعملوا ايه نقصوا في الدرجات كده اعتبار. لا حضرتك انت مش مكمله الاعراب. حرف جر، حرف جر مبني على. طب انا ما اعرفش مبني على ايه بنطق. انا بقول مبني على الكسر. طيب قلنا الحروف في اللغه العربيه ايه؟ لا محل لها من الايه؟ الاعراب. او لا محل له من الاعراب. يبقى كده اخد الدرجه بتاعتي كامله. طب نيجي نقول كلمه اسم بقى. اسم اسم مجرور وعلامه جرها الكسره. جره الكسره الظاهره. الظاهره على اخره. ها باسمي هي بنطقها ام لا؟ او باسمي. طب لفظ الجلاله الله. لفظ الجلاله مضاف إليه. لازم تقدم مع بعض لفظ الجلاله. ما شاء الله. لفظ الجلاله او ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره ايضا الايه؟ الظاهره. الله الرحمن. الله الرحمن. ما كلمة الرحمن ايه؟ صفة. ممكن اقول نعم وممكن اقول صفة. الاثنين واحد. نعم. الكتب القديمة بيقولوا على كتب قوس ايه والصفة صفة. نعم. مجرور وعلامته جره الرحمن الرحيم. برضو نعم. الرحيم. نعم. عايزة تستعد كلمة ثاني. ثاني. لماذا؟ عشان التنوين. للتنوين. التنوين عبارة عن ايه؟ نون ساكن والياء المد ساكن. يعني عندي حروف المد كلها ساكن. حروف المد عندي كلها ساكنة. يبقى المنع التقاء ساكنين. عايز احط التنوين يبقى بحسب حرف العلة، عشان حرف العلة ده هو اللي على طول بيتحسب. ما بيجوش غير عن حرف العلة. يبقى نعت مجرور. نعت ثاني. بردك لما اقول فعل ماضي. فعل ماضي. لازم تتكتب كده. فعل ماضي. يعني في الاعراب بردك في المدرسه يقول لك فعل ماضي. فعل ماضي يقولوا عاملين لك ويعملوا المليح كده بقى ويوضحوها قوي. طبعا ده خطا. اقول فعلهم ايه؟ ماضي. هنا بردك نعت ايه؟ سالم. هنا مجرور وعلامته جره الكسر. احنا هنا كلمه ثاني اساسا اخرها ايه؟ الثاني اخرها ايه؟ ايه لما حينما نحذف الالف واللام لابد ان تنون الكلمه طالما ما فيش اضافه اقول ايه لازم تنون طالما حذفت الالف واللام لازم تنون طب هتحطي التنوين ازاي التنوين هنحط التنوين يعني هنحط نون ساكن تحت النون طب انت عندك هنا الياء حرف ايه جر ساكن لا مش حرف جر الياء الياء في بتاعه كلمه ثاني حرف ساكن حرف عله ثاني طيب احط ازاي التنوين لازم يتحذف حرف العله اقول ثانن ثانن تمام عشان الان تنون اول حاجه تقولي كده تنون الكلمه لان انا حذفنا الايه الالف واللام ومفيش عندي ايه يعني لازم تنون يبقى طالما حذفت الالف واللام يبقى مين اللي بيبقى عوض عن الالف واللام التنوين طب دلوقتي عايز انون في حرف عله في الاخر يبقى يحذف ليه لمنع التقاء ساكنين التنوين عباره عن نون ساكنه التنوين عباره عن نون ايه ساكنه يبقى احنا كده اخذنا اعراب بسم الله الرحمن الرحيم خلاص طيب مين يقول لي العرب تاني كده بسرعه بسم الله الرحمن الرحيم ها الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب واسمي اسم مجرور وبرده علامه جر والكسره ممكن اقول اسم مجرور بالباء وعلامه جره علامه جر والكسره الله لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور بالكسره مجرور وعلامه جره كسر مش عايزه برضك في المدرسه يقول مجرور بالكسره الباء بتدخل على السبب هل هي كسر اللي جرته ولا حرف جر اللي جر يبقى اقول مجرور بحرف الجر وعلامه جره الايه كسره مش عايزين تهاون في اللغه بتاعتنا يعني يا ريت احنا ايه يعني نرفع من اللغه مش كل شويه تنازلات ماشي والرحمن صفه او نعت برده مجروره وعلامه جر الكسره الظاهره وكلمه الرحيم نعت ثانن مجرور وعلامه جره الكسره تمام طيب ناخد مثال للنداء احنا كده خدنا مثال الايه للجر هناخد مثال للتنوين احنا عندنا هنا في الايه ناخد كده من الايه دي بس كده هنا عايزه اسم بتكون علامه الاسميه بتاعته تنوين في الايه ان الذين كفروا سواء يبقى انا ما اجي اقول لك هنا سواء لو قلت لك هاتي مثال على التنوين هتقول ايه سواء هنقول عليه اسم علامه الاسميه الايه التنوين تمام طيب بردك من علامات الاسميه ال دخول ال على الكلمه زي ايه مثلا عندنا في الايه في نفس الايه هنا مفيش في الايه عندي مفيش في الايه عندي الزائده هنقول مثلا ايه مثلا ربنا اخرجنا من هذه القريه عندنا قريه هنا ايه اما استخرج كده اقول لك استخرج اسم وبين علامه اسميتها تقول القريه علامه الاسميه ايه قال دخول قال عليا خلاص او كلمه ايه الظالم الظالمي الفكره فيها هنا الظالمي شوفي لي تشكيله كده هنا تمام الظالمي اهلا طيب عايزين مثال للنداء احنا قلنا في الاعراب كويس انت فكرتيني بالنسبه للاعراب هنا عايزين نعرف الاول هذه يقول لك ايه اخرجنا من هذه من حرف جر مبني على ايه من سكون طبعا انت دلوقتي احنا بنقول ايه عشان تعرفي علامه البناء بتنطقي الكلمه بعد كده هتلاقي نفسك حفظتي خلاص ان من مبنيه على الايه السكون الا اذا بقى ايه ساعات بتتغير لو جاء بعدها ساكن مين ال او ساعات بيفتحها لمنع التقاء ساكنين برضك بتقول مبني على السكون الذي حرك الى الفتح لمنع التقاء ساكنين يبقى هي على طول مبنيه على الايه السكون وبيغير السكون الى الفتح لو حدث ايه التقاء ساكنين من ال لو جاء بعديها مثلا كلمه فيها ال زي من الله العزيز من الله هنا برضك اقول ايه احنا اخذناها الحصه السابقه اقول هنا من حرف جر مبني على السكون الذي حرك الى الايه الفتح لمنع التقاء ساكنين اقول كده اعراب حرف جر مبني على السكون الذي حرك الى الفتح لمنع التقاء ساكنين هنا عندنا بقى ايه اخرجنا من هذه، هنا بقى من هذه مفيش التقاء ساكنين، وده في اظهار كمان للايه للنون، يبقى هنا هنقول ايه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الايه من الاعراب. النماذج العربيه اللي هي عايزه تبقى شاطره في النحو لازم تحفظي كل نموذج ناخده لازم تحفظيه، وبعد ما تحفظيه تكتبيه لوحدك وتعربيه. لو عايزه تبقي متفوقه في النحو لو عملتي كده هتلاقي نفسك ممتازه في النحو. والقران عباره عن ايه؟ جمل اسميه وجمل فعليه ومكرره، هتلاقي نفسك ممتازه في النحو. زي ان انا اخذت نموذج احفظه، من دي بتكرر كتير في القران ولا لا؟ خلاص يبقى انا لما احفظ النموذج خلاص هبقى متمكنه من النحو. لو جاب عليها حرف ساكن لازم بتفتح عشان لمنع التقاء الساكنين. مش انت بتلاحظي كده؟ بتلاحظي وانت بتقرا الله ايه اللي النون دي كانت ساكنه، ايه اللي فتحها؟ طيب هي عندنا بقى كلمه هذه، هذه عباره عن كلمتين، هاء التنبيه وزيه اللي هي حرف الايه اسم الاشاره. طيب نيجي نعرف بقى هاء التنبيه، مين يعرف لي هاء التنبيه؟ هاء التنبيه دي حرف اي حرف يجي لا بص اخره لقيت فيه مد يبقى سكون، يبقى حروف المد كلها ايه ساكنة. بقول على السكون ميت، يعني سكون ميت مش منطوق، غير لما اقول قادة الدال عندي هنا منطوقة ايه، يبقى ده بقول عليها سكون حي، يبقى الدال هنا بقول عليها سكون ايه حي. ليه؟ لان انا طقته خلاص. انما اقول ها اقول حرف ايه، حرف تنبيه مبني، نمسح الجزئية دي، حرف تنبيه مبني على ايه؟ ايه معايا جزاكم الله خير. حرف تنبيه مبني على ايه؟ مين يقول؟ على السكون ماله؟ لا محل لها من الاعراب. ليه؟ لان الحروف في اللغة العربية لا محل لها من الاعراب. يبقى لما اجيب لك اداة نصب، اداة جزم، ان واخواتها، كل ده لا محل لها من الاعراب. يعني ايه لا محل لها من الاعراب؟ يعني ما ينفعش اعربها مبتدا، ما ينفعش اعربها فاعل، ما تجيش مفعول به، ما تجيش مضاف اليه، لا محل لها من الاعراب. خلاص يبقى عن الهاء حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الايه من الاعراب. زيه اسم اشاره، اسم اشاره ما علامه اسميته؟ وجر صح، مين قال جر صح؟ والاسناد برضه، كل الاسماء المبنيه على تكون تقولي كده. يعني لو ما لقيتيش مثلا ما فيش جر او كده تقولي ايه الاسناد. خلاص يبقى انا الجر والايه والاسناد، انا سبقت بحرف الجر، سبقت بحرف الجر. طب اسم الاشاره هنا هنقوله ايه؟ هنقول اسم ايه مبني، مبني على ايه؟ على الكسر. يعني هو اساسا مكسور، ها مبني على كسر في محل ايه؟ جر، ها اسم مجرور. عايزاكم برضك تعلموا اولادكم لما يجي يكتبوا ليه لازم تكتب كده، يجي يكتبوا الالف الف اللي هنا تبقى كده، عشان دي من علامات تعتبر، انا بعتبرها كده من العلامات الارشاديه للقارئ، وطبعا في الدول العربيه بيعملوا كده. يبقى طالما كتبت ايه وبنطق ايه يبقى لازم تتكتب كده، مد بالياء يتكتب كده، الف لينه اللي هي الالف المكسوره لازم تتكتب كده، موسى موسى لازم تكتبي كده، تعودي وانت بتكتبي. طيب كلمه القريه، انا كنت قايله لكم ان احنا طبعا درس البدل درس كبير، احنا هناخده، احنا دلوقتي اخدنا صوره واحده من صور البدل اللي هو اي اسم اشاره بعديه اسم بعديه الف ولام يتعرب ايه بدل. طب هذه القريه يعني ايه بدل؟ يعني ممكن يحذف من الكلام، بيبقى زياده في الكلام. ربنا اخرجنا من هذه، ممكن اقول ربنا اخرجنا من القريه. طيب يعني الاثنين قايمين بمهمه واحده. طيب القريه بقى هنا جايه بيجي للبدل للتوضيح، بيجي البدل ليه؟ للتوضيح عشان يوضح لي الامر. زي بردك من صور البدل اللي هي يسألونك عن الشهر الحرامي قتال فيه، هو دلوقتي بيسألوا عن الشهر الحرام بس بيحددوا ايه اللي في الشهر الحرام بيسألوا فيه بالظبط، هل ممكن نحارب ولا لا، في قتال ام لا. فكلمة قتال هنا بدل من كلمة الشهر، يبقى الشهر يعني ممكن كان الرسول كان يتكلم عن الايه, عن الشهر كله بقى بيحصل في اليوم بتاعي حاجات كثيره. اه يبقى كلمه قتال حددت هم بيسالوا في ايه بالظبط, هل يجوز القتل في الشهر ده ام لا. يبقى كلمه قتال بدل من الشهر, ماشي. ده في المعنى هي. هنا عندنا الصوره دي بتبقى صوره واضحه لفظيا, بعد الاسم الاشاره جالي اسم فيه الف ولام يبقى خلاص هيتعرب ايه بدل. زي برضك ذلك الكتاب من اوجه الاعراب, اقول الكتاب ايه بدل, هو ليه وجه اخر ان هي بتتعرب خبر بس ممكن تعرب ايه بدل. طيب هنا بقى عايزين نعرف القرين. البدل قلنا تابع, يعني تابع يعني يتبع ما قبله في الاعراب, يعني ما قبله اذا كان مجرور يبقى هو مجرور. ولذلك نجد في المصحف بيقول القرياتي مكسور, يبقى انا كلمه القريه هقول الاقي بقى بدل مجرور وعلامه جره كسرة الظاهرة. محل جر اسم مجرور. أنا بس أنا مزودها دي, هي محل جر وخلاص بس. يجي في الامتحان برضه محل جر الفعل. آه. محل جر ده في إيه؟ ما أعرفش في الحاجات دي على أساس إيه. أنا بكتبها. في محل إيه؟ عادية. لما بيجي لي أي اسم مبني لازم أبقى بتعرفيني الأول بالاسم المبني وبعد كده تقولي في محل إيه. ما هنا ما اسم مجرور ليه؟ لان قبلها من. طب ليه ما قلتش هذه اسم مجرور على طول, مجرور وعلامه جريه كسره, لان ده اساسا اسم مبني ملتزم بايه بالكسر. يعني لو جالي مبتدا ده, لو دي جت لي مبتدا هتبقى ملتزمه برضك بالكسر. لما اقول هذه شجره, هذه شجره, لما اجي اعرب هذه هنا هنعربها ازاي؟ الهاء طبعا احنا عارفين ان هي هاء تنبيه, هنيجي بقى زيه هقول عليها اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يعني جاي لي في اول الكلام, مش ده اسم, اسم جاي في اول الكلام هيتعرب ايه مبتدا. اسماء الاسماء الاشاره مش دي اسماء, على حسب موقعها في الجمله تعربي على حسب الموقع. اه ايوه لو جات لك مفعول به ضربته, لما مثلا اقول ضربته هذه البنت ضرب, اه لما اقول ضربته هذه البنت. طيب هذه هنا مفعول به طبعا هنعربها ازاي؟ هنعرف برضك الهاء لوحدها هاء التنبيه, حرف تنبيه مبني على السكون محل لام من الاعراب. زيه هقول عليها بقى ايه, اسم اشاره مبني على السكون, تمام, اقول في محل نصب مفعول به, لا تظهر علي علامه النصب. هل هنحط فتحه هنا حطيت ضمه؟ لا, ثابت عندي كسره ثابته لان ده بناء, كاني انا بنيت عماره. هل بتتغير العماره؟ لا, هي شكلها واحد. يبقى عندي الاسم المبني, اقول عليه مبني, اقول زيه اقول اسم اشاره مبني. ما ينفعش مفعول به, هقول مفعول به ماله منصوب وعلامه نصبه الفتحه. اين الفتحه؟ ما ينفعش احط فتحه واساسا المكان عندي مشغول, مش عندي المكان مشغول بالعلامه بتاعه البناء, يبقى مش هينفع. يبقى لازم اقول اسم اشاره مبني على الكسر واقول في محل نصب مفعول به. يبقى عندي اسماء الاشاره مبنيه كلها ما عدا ايه, زان وتان. زان وتان اللي هي هازان وهاتان مش مبنيه ليه؟ لانها بتتغير شكلها, بيتغير اثناء الايه, اثناء الاعراب. ممكن اقول ايه هذان, ممكن اقول هذين, تمام, ممكن اقول ايه هاتان وهاتين. دي بقى دي بقول عليها معربه, ادخل على طول على الاعراب. جات لي مثلا هاتين مثلا في وضع نصب اقول ايه مفعول به منصوب علامه نصبه الياء, ادخل على الاعراب على طول لان دي معربه. انما لما تكون عندي كلمه مبنيه لازم عشان تعربي تعرفيني الاول بالاسم المبني وفي الاخر تقولي في محل. ليه قلت في محل؟ لان المحل عندي مشغول. محل عندي يعني ايه المحل؟ اللي هو المكان اللي انا بحط علامه الاعراب اللي هو اخر الكلمه مشغول. يبقى هو في محل ايه, محل جر مثلا او في محل نصب او في محل رفع. خلاص المحل عندي اللي بتاع زيه. اه ها محل نصب مفعول به, يبقى هو مكانه هو مفعول به بس المكان بتاع الفتحه مشغول. ليه؟ لان في علامه بناء هنا. انت عايزه تقولي ايه؟ انت عايزين تبداوا بالمفعول به؟ ما ينفعش الاسم المبني اقول مفعول به كده. ده لا بصي انا لما باجي اعرب اقول اسم اشاره مبني على كسر وبعد كده اقول في محل ايه اشاره مبني على الكسر في محل نصب مفعول به مبني على الكسر معذره مبني على الكسر على طول مبني على الكسر هو زيه على طول مبني على الكسر تمام طب صحصحه شويه عشان ده لما لا يسوى لا حضرتك قلتي ان كل يعني بص دي لا الاسم المبني خلي بالكوا بيبقى ليه علامه واحده لا تتغير يعني مثلا ما اقول هو هو هو هي على طول له على الضم وممكن اقول به المعكس اللي هي الكنايه هي الكنايه عندي اللي هي الغائب ساعات بتبقى ايه لما يكون على طول بتبقى مبنيه على الضم الا اذا سبقت بكسر او ياء بس تمام طبعا ان شاء الله باذن الله علينا ان شاء الله هناخده الاسماء المبنيه بعلامات البناء خلاص جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا تمام احنا مش عايزين يعني ندخل في مواضيع ان شاء الله هتشرح بالتفصيل اللي هي علامات البناء ايوه عايزين تحت بس كده خلاص احنا دلوقتي عشان كلمه هذه هي اللي عملت الشغل ده فهمنا اهم حاجه فهمنا كلمه ايه هذه الاسماء الاشاره كلها مبنيه وما عدا هذان لازان يعني وتان وبنعرف لما نيجي اي اسم مبني بتعرفيني بالاسم المبني يعني مثلا هو تعرفيني بيه تقولي لي ايه ضمير منفصل مبني على الفتح وتقولي مثلا في محل رفع ايه مبتدا تمام يبقى لازم الاسم المبني تعرفيني بيه ما تخشيش على الاعراب على طول لانه لا يظهر علي علامه اعراب ومش ممكن احط علامه اعراب لان عندي المكان بتاع العلامه مشغول بالبناء بعلامه الايه البناء ولا يتغير يعني انا دلوقتي حفظت ان هو مبنيه على الفتح مش ممكن ابدا هتلاقيها مبنيه على الضم في اي مكان هي على طول مبنيه على الفتح هي مبنية على الفتح على طول تمام طيب احنا وصلنا لغاية فين كده كلمة خلاص عرفنا عندي كده ايه كلمة القرية هذه القرية بدل قرية بدل مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة طيب اقول هنا قرية قرية اسم ام فعل ام حرف اسم ما علامة الاسمية دخول ال تقولي لي ايه دخول ال وايه كمان في من علامات الاسميه الجر جر بالتبعيه يبقى انا عندي ممكن اسم يبقى فيه كذا علامه للاسميه ممكن يكون منون وفي نفس الوقت ايه مجرور يعني قلنا كده بدل مجرور علامه جر وكسر الظاهره تمام نكمل نقول حاجه ثانيه لا خلاص كده خلاص كده طيب السؤال التالي بيقول عرفي الفعل احنا قلنا ما الفرق بين الاسم والفعل ان الاسم ان الاسم عباره عن حدث خالي من الزمن اقول اكل انما اقول ياكل في حدث يبقى هنا يبقى اقول ايه يبقى عندي عشان نعرف بقى كده الفعل هو كل كلمه تدل على حدوث شيء في زمن معين كلمة أسئلة ايه ما احنا بنكمل اهي علامات الامثلة احنا خدنا طب احنا ناخدها ان شاء الله باذن الله من خلال التدريبات يعني احنا هي بتقول احنا خدنا امثله على ايه على الجر واخدنا على التنوين وعلى ال وخدنا على ايه ما خدناش الاسناد بس اشرنا الى ذلك ولا النداء مثال النداء ان هو زي ايه وقلنا يا ارض ابلعي مائك يا ارض يبقى هنا كلمه ارض بس كلمة أرض اسم أم فعل اسم علامة الاسمية هنا دخول حرف النداء وقلنا في حروف نداء أخرى في القرآن غير ياء هي بس ما عندنيش في القرآن يعني أنا العرب استخدموا حروف نداء كثيرة زي مثلا الهمزة أم محمد أقبل مثلا إيه هيا تعال ها وإسلاماه الواو بردك اللي هي واو النطبة دي بس بردك حرف نداء. فهنا في القرآن مش موجود عندي يا غير ايه حتى لما قلنا في اللي هي يا حسرته يا حسرته يعني مستخدم يعني استخدم حرف النداء بس يا بس في القرآن كله خلاص. طيب عايزين بقى احنا بالنسبة للإسناد يعني ايه إسناد؟ يعني بيكون عندي اسم أسندت له مثلا ايه صفة عطته اضفت له كلمة توضحه لإما صفة لإما مثلا اخليه ادخل عليه فعل مثلا اقول ايه كلمة مثلا يعني ناخده اخرجنا اين الاسم هنا مين استخرج لي من هنا اسم نعم يبقى عندي ناء الفاعلين اذا انا عندي كل الضمائر دي اسماء ناء الفاعلين اسم ما علامه الاسميه هنا هل هنا في تنوين لا في الف ولام لا هي هنا علامه الاسميه لما يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ما علامه الاسميه هنا هتقولي الاسناد اسند الى الضمير ايه الاخراج اللي هو الفعل يبقى انا اسندت الفعل الى الايه الى الناس اخرجنا تمام يبقى بيسند اليها فعل او يجيب بعدها صفه توضحه او يجي خبر يعني مثلا نقول مثلا زي ايه مثلا خبر ايه دي اللي هو الاسناد دي صوره من صور الاسناد يعني دي صوره من صور الايه الاسناد مثلا نقول محمد رسول الله كلمة محمد دي ايه اسم علامة الاسمية عايز علامة الاسمية هي طبعا محمد هي فيها علامة اللي هي التنوين ليها علامة اخرى الاسناد علامة الاسمية عندي اتنين واحد التنوين اللي هو الواضح عندي اتنين الاسناد اسند اليه ايه الخبر الحدث اللي اسند الى الرسول كلمة رسول اللي اسند الى محمد كلمة ايه الرسول يبقى اسند الي ايه خبر الخبر دايما بيسند الى الايه الى المبتدأ ماشي يبقى عندي هنا ايه الاسناد هو ايه الخبر هي كلمة رسول رسول طب كلمة رسول اسم علامة الاسم ايه الاسناد ده بيدخل معايا في كل حاجة يعني الاسناد ده علامة ثابتة في كل الاسماء ماشي طب هنا كلمة رسول هنا ايه اسم هنا علامة الاسمية هنا الاسناد رسول مين الله يبقى كلمة الله لفظ الجلالة وضحته لفظ الجلالة بقى علامة الاسمية ايه ايوه ما بقول لما اقول علامة الاسمية هتقول الجر طب سبب الجر ايه يبقى في حاجة اسمها علامة وفي سبب السبب اللي انت سألت فيها من المرة اللي فاتت يبقى انا لما اقول هنا علامة بلفظ الجلال علامة الاسمية ايه هتقول الجر سبب الجر الاضافة خلاص كده اخدنا امثلة على كل العلامات اخرجنا ان هي الناء هنا اسند لها ايه الاخراج سبقت بالفعل الفعل بيسند الى الاسم الفعل هو اللي بيسند الى الاسم اسند اليك الاخراج مين اللي هيخرجه مين اللي هيخرج هم اللي هيخرج الرسول محمد مبتدا محمد على عربها ايه مبتدأ ايه المبتدأ على طول بيكون ايه مرفوع هنا مرفوع عندي بايه بالضمة علشان مفرد مبتدأ مرفوع وعلامته رفعه الضمة الظاهر طيب كلمة رسوله بس خلي بالك هنا قلنا محمد حطينا ضمتين ماشي ليه عشان مفيش اضافة ما عنديش اضافة طب هنا بس كلمة رسول حطينا ضمة واحدة ليه ما قلناش رسولون عشان في إضافة في تعريف طالما تعرفت الكلمة بالإضافة يبقى خلاص نحطش التنوين ده بحطه في النكرة كلمة الايه النكرة طيب رسول هنا هنقول عليه ايه؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر. لفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر، كسر بردك الايه؟ الظاهر. زارع يعني بنطقها وبشوفها مكتوبة في المصحف الله، هي يعني ظاهرة بتبقى باينة قدامي شايفاها بعناية وبنطقها، اه عشان كده بقول عليها ظاهرة. انما كلمة موسى بيظهر عليها علامات؟ لا. ولذلك عندما تعربيها تقول على طول مثلا ايه؟ مجرور بالايه؟ بالكسرة المقدرة تقديرا، انما لا تستطيعين ايه؟ نطقها. طيب الاسم هو بيسند اليه، اه المسند هو هنا دي اللي ده اللي هو الفعل اقول مسند، والنا الفاعلين اقول مسند اليه. جميل السؤال بتاعك قوي. مسند ايه اليه؟ لا هي النا مش مش مش حرف، النا دي ضمير والضمائر كلها اسماء، ولذلك بنقول الأسماء من الأسماء المبنية رقم واحد الضمائر. طب ليه اسم؟ إيه؟ أيوه ده أسند إلى الضمير. فين المسند؟ مسند المسند اللي اتسند إليه، اللي مسنود عليه مين؟ مين المسنود عليه؟ فاهمة أنت؟ مسند ومسند زي المعطوف والمعطوف عليه. يعني كنا زمان كانوا بيقولوها غلط في المدرسة، يقول ايه مثلا سعاد مثلا، عايزين ايه من القرآن فيها عرف عطف، عايزة حاجة من القرآن فيها عطف. السماواتي السماواتي والأرض، عندي الأرض يعول عليها ايه؟ معطوف. والسماوات بقول عليها ايه؟ معطوف علي. يعني بصي ده دي مسنودة على مين؟ دي مسنودة على مين؟ خلاص. كانوا زمان فكرة في غلطة في المناهج، كانوا يقولوا على الأرض دي معطوف عليها، كانوا لا ما صح، ده اسمه معطوف. وضعه ايه؟ صفته ايه؟ ان هو معطوف. ده الصفة بتاعته ان هو ايه؟ معطوف. وده الصفة بتاعته ايه؟ ده واقف، وده بتاع كله بيبقى معطوف عليه. لا بس في المعنى بس، لا كان خطأ يعني تكلم الا يسع. طب ناخده بقى كده فهمنا الفكره. عايز اقول لحضرتك هو حرف عطف؟ لا الارض بيقول عليها معطوف، معطوف على السنة. المعطوف عليه بيعرب على حسب موقعه في الجمله. الجمله ايوه برافو عليك. ايوه الاسم عندي من علامه الاسم ان هو بيسند اليه اي حدث، اي حدث. ممكن الحدث ده يكون خبر، ممكن الحدث يكون فعل، ممكن يكون صفة. خلاص وهو واقف وبتسند. انا مش عايزه افهمها. الله يكرمك. عايزه هي اللي بعديها. مع ان دي اللي بعدها. نحفظها بقى كده. عايزه ايه تاني؟ عايزه افهم اخرجها دي ايه؟ مسند ومسند. انا فاهمه ان اخرج مسند وناء مسند اليه، مش فاهمه اخرج ليه يعني. انا بقى هقول اسند اليه الاخراج. مين اللي هيخرجوا من القريه؟ هما الناء، ناء هي الفاعلين. طب مين يعرب لي ناء الفاعلين هنا؟ مين يعرب لي ناء الفاعلين؟ بيقولوا ربنا اخرجنا. ناء الفاعلين، ناء الفاعلين ممكن تيجي لك ايه؟ ناء الفاعلين ممكن تيجي ضمير رفع، وممكن تكون ضمير نصب، ممكن تكون ضمير ايه؟ جار. يعني مش ثابت على حاجه مثل بقيه الضمائر. ضمير رافع نقول ايه؟ قلنا. ممكن تقولي ربنا ان انا سمعنا كلها. ضمير جر نقوله ايه؟ ربنا اهي مثال. ربنا اننا سمعنا فتح الله لك. يبقى هنا عندنا فين؟ هنا ناء. جايب لك ايه انواع الناء بقى في المواضع المختلفه. فين بقى؟ فين هنا اللي في محل رفع؟ لا سمعنا. هنا الناء بقى هنا هتسوى ايه؟ تعرب ايه؟ مين يعرب لي الناء هنا؟ سمع سمع نعربها كلها كده سمعنا. سمع فعل ماضي. مين بتقول ماضي؟ مفروض بعد الحركة دي ما نحدش يقول ماضي، ما ماض. فعل ماض مبني على السكون ليه؟ لاتصاله بناء الفاعلين. وان الفاعلين دي حينما تكون مع لفظ الجلالة او اي فعل خاص بالله سبحانه وتعالى، خلقنا ولقد خلقنا، ان هنا ما قلتش عليها نال فعلين، لان الفعل واحد بيقول على بقى نال ايه العظمة. يبقى لما تكون مع لفظ الجلالة بنقول ايه نال ايه العظمة. خلاص سمعنا. خلاص هناك نا بقى، ها نا اعربنا. مين اللي سمع؟ مين اللي سمع؟ نا. يبقى انا اقول ضمير. بص انا بعرف ده اسم مبني. بص لما بنيجي نعربه لازم تعرفيني بيه الاول. ضمير متصل مبني على السكون. واحدة تقولي فين السكون ده؟ مبني على السكون في محل رفع. رفع ايه بقى؟ سمعنا فاعل. طيب هنا نا هنا اسم ام فاعل؟ اسم. علامة الاسمية الاسنان. اسند اليهم الايه؟ السمع. مش هم اللي هم اللي سمعوا؟ سمعنا مناديا ينادي للايمان. من هو المنادي الذي ينادي الايمان؟ صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ضمير ضمير ناصب بقى هنا. ربنا اننا ان فين هنا عندنا في اننا؟ عندنا ان هنا وضعها ايه هنا؟ اسم ان. نيجي نعرف اننا، هنعرف ان وبعد كده ان. مين يعرف ان؟ ها حرف ناسخ ناصب. ناصب مبني على ايه؟ على الفتح. وبعدين لا محل له من الاعراب. يعني ايه لا محل له من الاعراب؟ يعني هي جايه في اول الكلام اقدر اقول عليها مبتدا؟ هاش محل من الاعراب. طيب نا بقى الفاعلين. نا الفاعلين هنعربها ازاي؟ مين هيعربها؟ اعربيها نا الفاعلين. لما يجي لي اسم مبني بعمل ايه فيه؟ تعرفيني الاول بالاسم الايه؟ عرفيني الاول بالاسم المبني اقول عليه ايه؟ ده ايه ده؟ ضمير. وبعدين متصل. وايه كمان؟ مبني على ايه؟ احنا احفظها بقى خلاص. اخرها سكون، اخرها مادة، هو مادة بالالف. يبقى مبني على الايه؟ السكون في محل نص اسم ان. تمام. طيب هنا بقى ربنا اللي هنا عندنا ايه؟ يبقى اخذنا مثال الرفع سمعنا، مثال لنا حينما تكون منصوبة اننا، مثال لان في حالة لما تكون مجرورة اللي هي ايه؟ ربنا. ربنا بقى هنا رب طبعا منادى. النا هنا هتبقى ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف رب. ربنا طبعا عارفين ان انا ممكن احذف حرف النداء، ممكن احذف حرف النداء من اسلوب النداء، وبنحذف حرف النداء للقرب، لقرب الله من قلوبنا، ولذلك بنقول ايه؟ ربنا. ما بنحطش اداه الايه؟ النداء. يبقى يجوز ان انا يبقى عندي منادى ومش موجوده اداه الايه؟ النداء. يبقى عندنا هنا ربنا، يبقى عندي رب منادى منصوب وعلامته نصبه الفتح، فتح الظاهر او فتح الظاهر. تمام. المنادى ده عامل زي المفعول به، ولذلك عندنا في كتب النحو بيقولك من المنصوبات المنادى. يعني هنا ايه؟ كاني انادي رب ربنا، انادي ربنا. حذفنا كلمة أنادي وحطينا ياء النداء مكانها، يبقى أنا كأني ياء النداء دي بتمثل لي فعل وفاعل، والمنادى في الحالة دي هيبقى مفعول به. خلاص يبقى ليه المنادى على طول منصوب؟ لأنه مثل المفعول به، فهو مفعول به فعل. لأدعو أو أهي أدعو ربنا أو أنادي. خلاص يبقى دي الاثنين دول بيساوي ايه؟ بيساوي اللي هي أداة او حروف النداء. نا بقى ننفع عينينا هتتعرب ايه بقى؟ ربي مين؟ ربنا. ربي المين؟ لنا. طالما قدرت لام الملكية يبقى بعد لام الملكية يبقى مضاف اليه. يبقى انا بقدر لام الملكية بعرف ازاي المضاف اليه، احط كده لام الملكية الرب ده المين؟ لنا. لنا يبقى النا هنا هتبقى مضاف ايه اليه. يبقى بعرف المضاف اليه ازاي؟ ان انا بقدر اللام مع نفسي. باب الفصل، باب ده، الباب ده لمين؟ لي الفصل. يبقى الفصل مضاف اليه. تمام. يبقى هنا نا هقول عليها ضمير متصل مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. تمام. نرجع كده بسرعه كده لل ايه اللي حضرتك كتبها فوق اهي. وادعو ما هي فعل وفاعل. ادعو انا. يبقى الياء هنا عندنا بتساوي ايه؟ بتساوي الفعل زائد الفاعل. والمنادى، والمنادى بقى المنادى هيكون ايه؟ مفعول به. علشان كده بيكون منصوب. يعني تيجي واحده تقول ليه المنادى منصوب؟ ليه ما نقولش عليه مرفوع؟ بقى تعرفي ان هنا كاني بايه بعمل ايه؟ كاني في فعل وفعل محذوفين عندي في السياق. ادعو ربنا، انادي ربنا. يبقى عندي اداه النداء بتساوي ايه؟ فعل وفعل. اختصار وايجاز في الكلام. بردك الياء هتقولي حرف نداء مبني على السكون لا محل لهم من الاعراب. والرب هتبقى ايه؟ منادى منصوب وعلامه نصبين الفتحه. والنا هتبقى بردك زي ما احنا عربناها كده ايه؟ مضاف اليه. لا انا دلوقتي مش انا نعرف ايه. اصبري عليهم شويه. انا طبعا طبعا لما بيجي لنا على فكره بتتكلم في نقطه ان الجر ومجرور. طبعا في المدرسه يقولوا جر ومجرور يجي لك في محل رفع فاعل، ساعات بيبقى مثلا محل مثلا جر نعت، ساعات محل نصب حال. المفروض ان انا اقول الجر ومجرور ليس له محل من الاعراب، ليس له محل من الاعراب، وانما هو بيكون متعلق بايه؟ بكلمه محذوفه. المتعلق ده ان شاء الله احنا بناخدوه باذن الله درس اسمه التعلق، تعلق الجار والمجرور، هنبقى نوضحه ان شاء الله. طيب نيجي احنا قلنا الفعل وكل كلمه تدل على ايه؟ هعرف بس ده السؤالين دول بسرعه. وواضح كده ان احنا النهارده مش هناخده دي، مش هنعرف الايه. يا ريتكم يعني تحلوها في البيت. ماشي. عرفي الفعل. قلنا الفعل، قلنا كل كلمه تدل على ايه؟ حدث مقترن، ممكن اقول مقترن بايه؟ بزمن. طيب ايه هي اقسامه؟ ماض مضارع وامر. تمام. طيب عندنا كلمه مضارع، ما معنى كلمه مضارع؟ يعني يشابه، يشابه الايه؟ الاسم، لانه معرب. الفعل الوحيد اللي عندي معرب، لانه ايه؟ معرب، يعني في معظم الامر يعني هو على طول معرب الا اذا اتصل به ايه؟ بالكم بقى كمان يعرب الا اذا اتصل به نون النسوه او التوكيد. الحاجات دي هنوضحها بعد كده. طيب نيجي بعد كده الحرف. هو بقى الحرف هو الكلمه، هو الكلمه التي لا تدل على معنى إلا مع غيري. ولذلك من كلمة مع غيري ما يدينيش معنى إلا مع غيري، عشان كده بنقول عليه إيه؟ فقير. والحروف فقيرة ليه؟ لأنها لا تعطي معنى في حد ذاته، إنما بتدي معنى من خلال السياق. نون النسوة ونون التوكيد هنا. ماشي. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.